الاستغفار والاستعاذة. بس فقط إذا ذهبنا للبيت ما نقيم مأتم، هذا بدع، بدع لا يجوز. ولكن يستحب أن يصنع لأهل الميت طعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه ثلاث وصايا عظيمة، كل وصية تستحق الاهتمام والنظر. كل وصية من هذه الوصايا تستحق الاهتمام والنظر والجد والاجتهاد في تحصيلها. فأول هذه الوصايا تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وتقوى الله هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى عنه. فمما أمر الله به المحافظة على الصلوات في أوقاتها جماعة، ومما أمر الله به إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إلى غير ذلك مما أمر الله به سبحانه وتعالى. واجتناب ما نهى عنه، عن ما نهى عنه الله ورسوله من المعاصي الكبائر والصغائر. فمن الكبائر أكل الربا، حقوق الوالدين، قطيعة الرحم، الزنا، قتل النفس، إلى غير ذلك مما الغنى، إلى غير ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى مما هو معلوم. فهذه هي تقوى الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم إن التقواها معناها أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وهذا أيضا يعود للمعنى الأول، أي طاعة فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فالحاصل أن جماع التقوى فعل الأوامر وترك النواهي، هذا هو جماع التقوى، وذلك بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، يعني مثل ما يسلك الإنسان الطريق الذي فيه شوك أو حفر ويتقي هذا الشوك وتلك الحفر بتجنبها والعمل على تجاوزها، فهو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ولهذا يقول النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، يعني حجبت وجهها عنا أن نراها بيدها، جعلت بين ذلك وقاية، بيننا وبينها وقاية. هذا في اللغة، وأما في الشرع فهي كما بينت لكم، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. هذا يعني مجمل لبيان التقوى. اتق الله حيثما كنت، يعني اتق الله في سرك وعلانيتك عند الناس غائبا وحدك، لا تقول إذا خلوت فإن يعني عن الناس فإني خال لا يراني أحد، وترتكب المعاصي، لا، الله جل وعلا مطلع عليك ويراك سبحانه وتعالى، والأرض تشهد عليك وجوارحك تشهد عليك. ولهذا يقول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما أخبارها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هي أن تشهد بكل ما عمل على ظهرها من خير أو شر، فذلك إخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، فهذه أخبارها. والجوارح أيضا تشهد على الإنسان ما عمل، والجلود: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالله جل وعلا مطلع على عباده، يراهم سبحانه وتعالى، يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم، وهو مطلع عليهم، وسيجازيهم يوم القيامة بأعمالهم قبيحها وحسنها، إن خيرا فخير وإن شر فشر. يا عبادي إنما هي أعمالكم محصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اتق الله حيثما كنت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، جفت الأقلام وطويت السحب. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا حصل منك سيئة، فعل قبيح، قول قبيح، فأتبع ذلك بحسنة تمحها، تمحو تلك السيئة، إن كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا وقع الإنسان في معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يبادر إلى التوب والندم على ما حصل منه، والعزم على أن لا يعود. هكذا ينبغي المسلم، يستغفر الله سبحانه وتعالى، يتوب إليه، يقلع عن الذنب، يندم على ما فات، يعزم على أن لا يعود. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تستغفر الله عز وجل مما حصل منك، تقول: أستغفر الله، أستغفر الله. ولكن ما يكون هذا الاستغفار باللسان، لا، بل لا بد أن يكون استغفارا متواطئا عليه القلب واللسان، متضمن الندم على ما وقع والعزم على أن لا يعود، الندم على ما وقع وما حصل، والندم على أن لا يعود، والعزم على ألا يعود والإقلاع عن الذنب في الحال، هكذا تكون توبة صحيحة. وهذه هي التوبة النصوح التي قال الله عنها في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة النصوح هي المشتملة على الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن الذنب. وإن كانت تتعلق بحق آدمي استباحه منه أو رده إليه. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن من أعلى المقامات وأكملها، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خير المؤمنين إيمانا أكملهم خلقا، أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، معنى كفيل، ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. فهذا يدل على مكانة حسن الخلق، وأنه من أعلى المقامات ومن أفضل الأعمال. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني بحسن الخلق يبلغك الله عز وجل درجة القائمين، القائمين في الليل بالطاعات المواظبين على العبادة. ودرجة الصائمين يعني الذين يصومون مع الفرض النوافل المواسم، كست من شوال، ثلاث أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، تسع ذي الحجة، يوم عرفة لغير الحاج، عاشورة، وهكذا. يعني يتنفلون ويكثرون من النوافل في الصيام. فإن من أفضل الأعمال الصوم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالحاصل أن الله جل وعلا يبلغ المؤمنين منازل الصائمين ومنازل القائمين بحسن خلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي الحديث الآخر: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن خلقه. إذا تقرر هذا، وأن حسن الخلق أمر مندوب ومرغب فيه، فما متى يكون الإنسان حسن الخلق؟ ما هي الصفات التي تجعلك تكون حسن الخلق؟ فسر ذلك عبد الله بن المبارك، وروي أيضا عن الحسن البصري رحمه الله عليه أنهم فسروا حسن الخلق بأمور ثلاثة. الأول: بذل المعروف، يعني أن تبذل المعروف على قدر قدرتك، تحسن إلى الناس بفعل الخير بالصدقات، فعلك أيضا في يعني قضاء حاجاتك بيدك لهم، تعين الضعيف، تقضي حاجة المحتاج، وهكذا تنفق تبذل، كل على حسب استطاعته، قليلا كان أو كثير، كل ينفق ذو سعة من سعته. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأبدأ بمن تعول. هذا واحد، يعني بذل الندى، بذل المعروف. من المعروف الكلام الطيب، رد السلام، لين الجانب، هذا كله من المعروف. طيب بذل الندى وكف الأذى، يعني تكف أذاك عن الناس، ما تسيء إليه لا بقول ولا بفعل. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن مساوئ الأخلاق الأذى، كونك تؤذي الناس بالقول، تطلق لسانك في أعراضه في الشتم والسب والغيبة والنميمة. من ذلك أيضا تعدي عليهم بالضرب باليد، تؤذيهم بأفعالك بأقوالك، هذا كله داخل في الأذى. فإذا من حسن الخلق كف الأذى، أن يكون الإنسان فاعل الخير تارك للشر. كذلك أيضا من حسن الخلق طلاقة الوجه، لين الكلام، انبساطك في أوجه مع إخوانك. قول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق. ويقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. كونك يعني لين الجانب، منبسط الوجه، طلق المحية، تعامل الناس بالحسنى، تبدأهم بالسلام وترد عليك إذا سلموا، هذا كله من حسن الخلق. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفوا السلام بينكم. مما يجب المودة والعشرة حسن الخلق السلام، وتسلم على المسلمين، قل السلام عليكم، ترد عليهم إذا سلموا عليك، قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وينبغي الإنسان ما يأخذه الكبر والعجب، ما يسلم على الناس ولا يرد عليهم، مقطب الجبين والحاجب، مكفهر الوجه، هذا ما ينبغي المسلم يكون بهذه الصفات، هذه الصفات الذميمة. المسلم يكون متواضع، لين الجانب، حسن الخلق، جميل المنطق، يعني متواضع، يقضي حاجات الناس على حسب قدرته، إما بالفعل أو الاعتذار الجميل وما إلى ذلك. ولنبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأحسنه، عليه الصلاة والسلام قال الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما خلقه؟ قالت عليه الصلاة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني كان يعمل بأوامر القرآن وينتهي بنواهيه، كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن. إذن صار الآن جماع حسن الخلق هذه الأمور الثلاث: بذل المعروف، كف الأذى، طلاقة الوجه. وهذه الأمور الثلاثة يدخل فيها دين الجانب، حسن المعاملة، حسن المنطق، تحمل الأذى، كرم الضيف، تحمل الكلب، الإعانة في نوائب الحق، كل هذه تدخل من هذه الأمور الثلاث. فالحاصل أن حسن الخلق منزلة رفيعة عالية، ولا ينالها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فحسنوا أخلاقكم رحمكم الله، واحرصوا وجاهدوا أنفسكم على فعل الخير وتجنبوا الشر. فكل ما من عمل تعملونه فستجدونه وتواجهونه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما أحسن من الحسنة إلا ثوابها، وما أقبح من السيئة إلا عقابها. فانتبهوا رحمكم الله، والأعمال محصاة عليكم، الله جل وعلا عالم ما أنتم عاملون، وكتب ذلك عنده، وسيجازي كل عامل بما عمل. ووكل بنا ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما نفعل وما نترك، ويحصون ذلك علينا، وكل هذا إقامة للعدل وقطعا للمعذرة والحجة. وإلا فالله جل وعلا عامل، ما العباد فاعلون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار زمين، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام: فيصعد الذين باتوا فيكم، يعني لمعنى صعد واحد راح طلع السبح، اجتمعوا في صلاة الفجر، اجتمعوا ملائكة الليل وملائكة النهار. فيصعد الذين باتوا فيكم عليهم السلام، صعدوا إلى السماء، فيسألهم الرب جل جلاله وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ أو كيف وجدتم عبادي؟ الله أعلم عالم، لكن يسألهم. فيقولون عليهم السلام: تركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون، يعني يوم يجي العصر وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، يعني الفجر. الآن ملائكة النهار ما سكت زال، يعني عندنا الآن ملائكة النهار، كل واحد مع ملكين، واحد على اليمين واحد على الشمال. اللي على اليمين يمسك الحسنات يكتب الحسنات، واللي على الشمال يكتب السيئات. كل شيء محصل، كل شيء مسجل، لا يضيع شيء. هذا كله إقامة للعدل وقطعا للمعذرة والحجة. وإلا فالله جل وعلا عامل، فالعباد فاعل. لحظة لو سمح. ففي هذا الحديث دلالة على فضيلة صلاتي الصبح وصلاتي الصبح والعصر، لأنها تشهد لك الملائكة أنكم صلوا. وفي الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة، وهما البردان الصبح والعصر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل. ويقول أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كان كمن قام الليل كله. هذا في فضيلة صلاة الصبح في جماعة. فجاهدوا أنفسكم رحمكم الله، وجاهدوا أولادكم وأهليكم ومن حولكم، وتعاونوا على البر والتقوى، وصلوا الصلوات في جماعة. إن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. يقول: من صلى البردين دخل الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكبر صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. وكان الواحد يحبو على ركبتيه يأتي المسجد ما كان مستكثر. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. وإن هذه الصلوات من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني كل واحد ماسك عضو يمشي بينه، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور صلاة الجماعة. ومع الأسف الشديد نشاهد ونرى ونسمع بعض المسلمين يتكاسلون عن صلاة الجماعة وبخاصة صلاة الصبح، يسهرون وينامون ولا يستيقظون. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها. أما كراهية النوم قبل صلاة العشاء فلأنه إذا نام استمر به النوم وتساهل عن صلاة العشاء. وأما الحديث بعدها فإنه يسبب لك السهر، وإذا سهرت ضعفت عن قيام صلاة الصبح. لهذا جاء في الحديث أن الشيطان يعقد على كل واحد 3 عقد وينفذ مع كل عقدة ويقول ارقد عليك ليل طويل نم، ويريد أن الناس ينامون عشان ما يفعلوا الخير خبيث. قال عليه الصلاة والسلام فإذا قام الإنسان وذكر الله يعني استيقظ قال لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حلت عقده. ذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر حلت عقده. فإن توضأ حلت عقدة ثانية، فإذا صلى حلت جميع العقد، فأصبح طيب النفس نشيط النفس. وإن والعياذ بالله نام استمر به النوم أصبح خبيث النفس كسلان. ويقول عن صلاة العصر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، مثل إنسان جاءته مصيبة شالت أولاده وماله. أليس الآن الناس يرثون لحاله ويقولون فلان مصيب؟ بالفعل مصيبة عظيمة، ولكن من فاتته هذه الصلاة فكأنما أصيب بهذه المصيبة. يقول عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا التنبيه والتأكيد على صلاة الصبح وصلاة العصر من النبي عليه الصلاة والسلام لما والله أعلم أطلع عليه من أن الناس سيفصلون عن هاتين الصلاتين. فالرسول لا يعلم شيء من الغيب من علم الغيب، لكن الله قد يطلعه على شيء من علم الغيب، وهذا علم من أعلام النبوة. الآن الناس وقتنا الحاضر أصار من أثقل الصلوات عليهم صلاة الصبح، لأنهم يسهرون كثير، بعضهم يسهر في غير طاعة الله عز وجل، وبعضهم يسهر على معصية كاستماع الأغاني واللهو ولعب الورق وما إلى ذلك من الأمور التي لا تجوز ولا تنبغي، يسهرون عن هذه الصلاة العظيمة. كذلك من العصر الناس يذهبون إلى أعمالهم، فإذا أتوا إلى بيوتهم قبيل العصر أكلوا من نعم الله ما أكلوا، ثم يسترخي الإنسان وينام ولا يستيقظ إلا قرب غروب الشمس فينام عن صلاة العصر، وهذه مصيبة عظيمة أيها الإخوان. فجاهدوا أنفسكم رحمكم الله، فإن النفس تحتاج إلى مجاهد، الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه ويصبرها على طاعة الله عز وجل، ويلزمها أيضا بطاعة الله تعالى، ويسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا جاء في أعظم سورة من القرآن العظيم قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. في كل صلاة يقولها العبد إياك نعبد، يعني عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه، وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد سوى. فاسألوا الله الإعانة والتوفيق والسداد، وابذلوا الأسباب. والجميع سيموتون حتما، كل نفس ذائقة، كل مخلوق سيموت، وكل مخلوق سيوافي الحساب. ما هو معناه موت وانتهينا، لا، سيعيد الله الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى ويبعثهم خلقا جديدا، ويحاسب كل إنسان بما عمل، كل واحد سيواجه الحساب، كل واحد سيوافق القيامة، وسينظر فيما عمل من خير أو شر، ولا ينفع إلا ما قدر، لا مال ينفع ولا جاه ينفع ولا ولد ينفع، وإنما ينفع بإذن الله وتوفيقه ورحمته العمل الصالح، هذا هو الذي ينفع العبد يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. ويقول: إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاث، إذا مات المسلم يتبعه ثلاث: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، هذا هو اللي معك دائما وأبدا. فحاول يا عبد الله أن يكون عملك صالحا يسرك تسر به، فإنه خير مؤنس لك في قبرك. إذا دفنت في هذه الأرض وتولى عنك الأحباب والأصحاب وتركوك مجندلا في التراب، لا أحد يستطيع أن ينفعك، ولا تستطيع أن تزيد من الحسنات ولا أن تنقص من السيئات. عندك عمل، إن كان صالح فأبشر بما يسر، إن كان طالح فأبشر بما يسر. فانتبهوا لأنفسكم رحمكم الله، واحذروا من الغفلة، ولا تغتروا بكثرة الهالكين.